بالنسبة في السؤال الثاني اللي هو دعاء سيد الاستغفار. نعم. بالنسبة للمرأة هل تقول أنا عبدك أو أنا أمتك؟ الأفضل يا شيخ. قال بعض العلماء إنها تقول أنا عبدك. أنا عبدك. لأنها من عباد الله. يعني بعض العلماء يقول نقتصر على لفظ الحديث وتقول المرأة اللهم إني أنا عبدك لأنها عبد لله. وبعضهم قال تقول اللهم إني أمتك وابنة عبدك. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فسمى